يد الشيطان مع أيديهم مع أيدي هذا العرابي وهذه الجارية. ثم إنه بعد ذلك سمى الله وبدأ يأكل وأكل الناس معه. يعني بعدما حصلت هذه الحالتين وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بالذي حصل, عند ذلك سمى الله وأكل, سمى الله وأكل, وتبعه أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم في الأكل بعده عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب محمد بن علاء بن كريب عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي عن خيثمة خيثمة بن عبد الرحمن عن أبي حذيفة وهو سلمة بن صهيب سلمة بن صهيب عن حذيفة حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما. قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن عيسى بن يونس عن الأعمش عن خيثمة بن عبد الرحمن عن أبي حذيفة الأرحبي عن حذيفة بن اليمان. قال وحدثنيه أبو بكر بن نافع وهو محمد بن أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان هو الثوري. يقول الأخ هل تسمية الواحد تكفي عن الجميع في المجلس الواحد؟ يعني في ذلك خلاف, لكن الذي يعني ينبغي أن كل واحد يسمي, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد كما سيأتي عمر بن أبي سلمة الذي كانت يده تطيش في الصحفة فقال له سم الله وكل مما يليك وكل بيمينك. ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم يعني حصل منه التسمية وأراد من هذا أن يسمي, لكن طرد الشيطان يعني طرد الشيطان يكون بتسمية الواحد يكون بتسمية الواحد منهم. وهل تكون التسمية جهرا؟ يعني ينبغي أن تكون جهرا حتى يعني يتنبه من كان غافلا. قال وحدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء, وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت, وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. قال وحدثنيه إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث أبي عاصم إلا أنه قال وإن لم يذكر اسم الله عند طعامه وإن لم يذكر اسم الله عند دخوله. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالتسمية عند دخول المنزل وعند البدء بالطعام, وأن الشيطان يعني إذا لم يحصل تسمية عند الدخول وتسمية عند الأكل فإنه يشارك في المبيت ويشارك في الطعام, وإذا حصلت التسمية فإنه يقول لأصحابه وأتباعه يعني لا مبيت لكم ولا عشاء. فإنه إذا دخل وسمى ثم أكل سمى عند الأكل يقول الشيطان لأتباعه لا مبيت لكم ولا عشاء, وإذا دخل ولم يسمي قال أدركتم المبيت, وإذا لم يسمي عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. وهذا يعني يدلنا على أن المسلم عليه أن يذكر الله عز وجل عند دخوله وعند أكله حتى يسلم من مشاركة الشيطان له في في في في في في في, في المبيت وكذلك مشاركته له في الأكل. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى العنزي عن الضحاك يعني أبا عاصم يعني الضحاك بن مخلد يعني يأتي ذكره يعني بنسبه وبكنيته باسمه, وهنا ذكره باسمه وكذلك باسمه ونسبه ضحاك المخلد ويأتي بكنيته. نعم. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن أبي الزبير محمد مسلم بن تدرس قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب وابن أبي عمر واللفظ لابن نمير قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن جده بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان كلاهما عن عبيد الله جميعا عن الزهري بإسناد سفيان قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أبو الطاهر أخبرنا وقال حرملة حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمر بن محمد قال حدثني القاسم بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أنه حدثه عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يأكلن أحد منكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. قال وكان نافع يزيد فيها ولا يأخذ بها ولا يعطي بها. وفي رواية أبي الطاهر لا يأكلن أحدكم. ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة بالأكل باليمين والنهي عن الأكل بالشمال، وهذه من الآداب من آداب الأكل، وأن الإنسان عندما يأكل يأكل بيمينه ولا يأكل بشماله. والغالب على الآداب أنها الاستحباب، الغالب على الآداب أنها الاستحباب، لكن هذا يعني هذه المسألة التي فيها الأكل بالشمال يعني وجد أو جاء في هذا الحديث وغيره من الحديث ما يشعر بأنه للوجوب، وذلك أن فيه أولا الأمر بأن يأكل باليمين ولا يأكل بالشمال، والثاني أيضا كونه الشيطان وصف بأنه يأكل بشماله وأن الإنسان الذي يأكل بشماله يشابه الشيطان، والأمر الثالث ما سيأتي من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم على من أكل بشماله ويعني متكبرا، ودعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لا استطعت فما رفعها إلى فيه بعد. فهذا أو هذه الأدلة أو هذه يعني المتعلقة بهذا الرجل الذي يأكل الذي دعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وتشبيه الشيطان يدل على أن ذلك واجب، وأنه لا يجوز الإنسان يأكل بشماله إلا إذا كانت اليمنى يعني مريرة بأن يكون يعني فيها جرح ملفوفة، أو أن يعني فيها يعني مانع يمنع من استعمالها لضعفها أو يعني نقص فيها أو خلل فيها، فعند ذلك يأكل بالشمال، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث بن سعد المصري قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب وابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني عن سفيان سفيان هو بن عيينة عن الزهري محمد مسلم بن عبد الله بن شهاب قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه حا قال حدثنا ابن نمير عن أبيه قال حا وحدثنا ابن المثنى عن يحيى القطان عن عبيد الله عبيد الله بن عمر العمري نعم عبيد الله بن عمر العمري نعم قال وحدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح وحرملة بن يحيى التجيبي عن عبد الله بن وهب عن عمر بن محمد نعم عمر محمد بن زيد زيد بن عبد الله بن عمر القطان عن القاسم بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن سالم عن أبيه قال حدثنا قال وكان نافع يزيد فيها ولا يأخذ بها ولا يعطي بها. يعني هذا يعني معناه أنه جاء من طريق سالم يعني دون هذه الزيادة. وجاء أيضا يعني عمر بن عمر محمد الراوي الراوي عن سالم الراوي عن سالم القاسم بن عبيد الله لا والقبر ذاك اللي بعده عمر بن محمد يروي عن القاسم بن عبيد الله عن سالم عن أبيه. أي نعم. كذلك أيضا يعني يقول يعني أنه يعني جاء هذا عن نافع يعني بدل سالم، ولكن فيه هذه الزيادة أنه لا يعني لا يأخذ بها ولا يعطي بها يعني بالشمال، وإنما يأخذ ويعطي باليمين. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب عن عكرمة بن عمار قال حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع أن أباه رضي الله عنه حدثه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، قال فما رفعها إلى فيه. وذكر هذا الحديث عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه في قصة هذا الرجل الذي أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، يعني دعا عليه بقوله لا استطعت، فأجاب الله دعوته فما رفعها إلى فيه، يعني معناه أنها شلت وحصل لها يعني مانع يمنعها أو يمنعه من استعمالها في المستقبل، بحيث أنه لم يرفعها إلى فيه بعد، لأن الرسول عليه السلام دعا عليه بهذه الدعوة، وفيه أنه ما منعه إلا الكبر، يعني وهذا يفيد بأن الأكل بالشمال يعني يكون من أفعال المتكبرين، وقد يكون من أفعال المتكبرين، ليس بلازم ليكون متكبر، قد يكون جاهل، ولكن يعني الحديث هنا ذكر قال ما منعه إلا الكبر. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر جميعا عن سفيان قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن الوليد بن كثير عن وهب بن كيسان أنه سمعه من عمر بن أبي سلمة قال كنت في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال وحدثنا الحسن بن علي الحلواني وأبو بكر بن إسحاق قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني محمد بن عمرو بن حلحلة عن وهب بن كيسان عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما أنه قال أكلت يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت آخذ من لحم حول الصحفة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل مما يليك. وذكر هذا الحديث عن عمر بن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه وهو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم وفي حجره يعني وقد أكل معه فكانت يده تطيش الصحفة، يعني أنه يعني يأكل من غير جهته، لا يقتصر على جهته التي يعني وإنما يأكل من الجهات الأخرى، فالرسول عليه السلام قال له يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل ما يليك، وأرشد إلى هذه الثلاثة الآداب، وهي أن يبدأ أنه يسمي الله عز وجل، وأنه يأكل بيمينه، وأنه يأكل مما يليه، وهذا الأخير هذا هو الذي يعني جاء في الحديث أنه كانت يده تطيش في الصحبة فقال كل مما يليك، وهذا يدل على أن من الآداب أن الإنسان أن الجماعة إذا كانوا يأكلون أن كل واحد يأكل ما يليه، فلا يذهب إلى جهة غيره يأخذ مما في جهة غيره، وإنما يأخذ مما في جهته، يأكل مما في جهته ولا يذهب إلى جهة غيره، لا الذي يقابله ولا الذي يكون عن يمينه وعن شماله، وإنما يكون من جهته فقط، وهذا من الآداب التي جاء بها الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني وأبو بكر بن إسحاق ومحمد بن إسحاق الصغاني عن ابن أبي مريم وهو سعيد بن حكم بن أبي مريم قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن أبي سعيد رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن اجتناث الأسقية. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اجتناث الأسقية أن يشرب من أفواهها. قال وحدثناه عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله غير أنه قال واختناثها أن يقلب رأسها ثم يشرب منه. والحديث الذي مر قال حول الصحبة, والصحبة هي يعني وعاء صغير أصغر من القصعة, قالوا إن الصحبة تكفي لخمسة وأما القصعة فإنها تكفي لعشرة. وقال إنها يعني يأكل لحما يعني حول الصحفة, يعني معنى ذلك أنه ليس من جهته وإنما من جهة أخرى, وهذا هو معنى قول التطيش الصحفة, يعني أنها يعني يمينا وشمالا يعني وليس من جهته وإنما يأخذ من اللحم, واللحم إذا كان في وسط الطعام يأخذ منهم مما يليه لكن لا يذهب إلى الجهة المقابلة ويأخذ من جهة الشخص الذي يقابله والذي يأكل معه, وإنما يأخذ مما في جهته يعني يأكل الطعام, وإذا صار اللحم يعني موضوعا في الوسط يأخذ اللحم مما يليه, فيأكل الطعام مما يليه ويأخذ اللحم مما يليه. ثم ذكر بعد ذلك هذه الحديث وهذا الحديث المتعلق باختناث الأسقية. واختناث الأسقية هي أن يشرب من أفواهها بعد قلبي يعني قلبي أفواهها يعني بحيث يعني يكون يعني مطوي, وإذا وضع شفته فإنها تقع على الداخل, الشفتين كل منها تقع على الداخل داخل السقاء, لأنه قد يعني عطف رأس السقاء فصار الذي بارز يعني هو كله من الداخل, فإذا وضع فمه فيكون الشفة العليا والشفة السفلى كلها وضعت على شيء في داخل السقاء. وقيل يعني في ذلك أن هذا فيه يعني تقريرا له على من يعني يستعمل يعني هذا, وكذلك أيضا فيه يعني احتمالا يكون يعني يأتي إليه من داخل السقاء يعني شيء من الحشرات إذا كان في حشرات, ولكنه إذا صب في إناء عرف يعني ما فيه وأنه سليم, وكذلك أيضا سلم من أن يقدره على غيره. وكذلك أيضا يعني الشرب في السقاء يعني إذا كان يعني يجد مندوحة يعني لا يفعل ذلك حتى ولو كان بدون اختناث, وذلك لأنه يعني يقدره على غيره, لكن إذا احتاج إلى ذلك أو لم يجد يعني شيئا يعني يستعمله فإنه يستعمله ولكن بدون اختناث, يعني بحيث يعني يكون يشرب من فم القربة أو فم السقاء بحيث تكون شفته العليا السفلى على الخارج وشفته العليا على الداخل. قال حدثناه عبد بن حميد عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني عن الزهري. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زجر عن الشرب قائما. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما. قال قتادة فقلنا فالأكل, فقال ذاك أشر أو أخبث. قال وحدثناه قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله ولم يذكر قول قتادة. ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة بالشرب قائما، والأصل أن الشرب يكون عن جلوس، وهذا هو الغالب على فعله صلى الله عليه وسلم وفعل غيره من الصحابة وفعل الصحابة من بعده رضي الله تعالى عنهم، أنهم يشربون عن جلوس. وقد جاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب قائما كما سيأتي، فيعني اختلف العلماء يعني في ذلك، فمنهم من قال إن أن أن أن الشرب عن جلوس أنه واجب وأنه متعين، ومنهم من قال إنه يعني يكون على سبيل الكراهة، كراهة التنزيه، وإلا فإنه جائز، ومنهم من قال إنه منسوخ، يعني النهي عن الشرب يعني قائما أنه منسوخ، لأن آخر الأمرين أو آخر العهد من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه شرب قائما، وذلك في حجة الوداع، ولم يعش بعدها إلا أشهرا أو شهرين وزيادة، فكان هذا من آخر أفعاله عليه الصلاة والسلام. وكذلك جاء عن الخلفاء الراشدين عن عمر وعثمان وعلي أنه كانوا يشربون عن قيام، فهذا يدل على أن يعني أن ذلك جائز، ولكن الأولى أن يكون عن جلوس، لأنه الغالب على فعله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال حدثنا هداب بن خالد عن همام. هداب بن خالد هو هدبة بن خالد، وقيل إن يعني واحدة اسم وثانية لقب، وأن يعني وقد يكون اسم هدبة ولكن مأخوذ هداب، يعني هداب مأخوذة من هدبة، يعني كما يعني يكون كثيرا أن الألقاب تؤخذ من الأسماء، تؤخذ من الأسماء، يعني هداب بن خالد يروي عن همام. نعم. همام بن يحيى العوذي. نعم. عن قتادة. عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري. عن أنس. نعم. قال حدثنا محمد بن مثنى عن عبد الأعلى. ابن عبد الأعلى. عن سعيد عن قتادة. سعيد بن أبي عروبة. قال وحدثناه قتيبة بن سعيد وأكرم بن شيبة عن وكيع عن هشام عن قتادة. هشام الدستوائي. قال حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زجر عن الشرب قائما. قال وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن مثنى وابن بشار واللفظ لزهير وابن المثنى قالوا حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الشرب قائما. نعم، وهذا مثل الذي قبله. نعم. قال حدثني عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا مروان يعني الفزاري قال حدثنا عمر بن حمزة قال أخبرني أبو غطفان المري أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول. الإسناد اللي قبل هذا هداب عن همام عن قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري. قال حدثني عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا مروان يعني الفزاري قال حدثنا عمر بن حمزة قال أخبرني أبو غطفان المري أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحد منكم قائما فمن نسي فليستقي. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب يعني قائما، وقال أن من نسي يعني فليستقي، يعني يخرج يعني ما في جوفه عن طريق يعني كونه يستقي، يخرج ما في جوفه بأن يجذبه، وهذا هو من أقوى يعني ما جاء في ما يتعلق بالنهي عن الشرب يعني في حال القيام. و لكن كما قلت أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك يعني بعد هذا، لأن هذا آخر الأمرين من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه شرب قائما، والنووي قال أن هذا يحمل على الاستحباب، يعني كونه يستقي يعني يستحب له ذلك، وإلا فإن النهي للتنزيه وليس للتحريم، لكن هذا يكون على سبيل الاستحباب. ثم أيضا يعني نفس الإسناد هذا فيه عمر بن حمزة وهو يعني وهو ضعيف. نعم. قال حدثني عبد الجبار بن العلاء عن مروان يعني الفزاري. مروان بن معاوية. عن عمر بن حمزة. نعم. عن أبي غطفان المري. هو بن طريف. سعد بن طريف المدني. نعم. قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا سفيان عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرب من زمزم من دلو منها وهو قائم. قال وحدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عاصم الأحول قال وحدثني يعقوب الدورقي وإسماعيل بن سالم قال إسماعيل أخبرنا وقال يعقوب حدثنا هشيم قال حدثنا عاصم الأحول ومغيرة عن الشعبي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم. قال وحدثني عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عاصم أنه سمع الشعبية أنه سمع ابن عباس قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من زمزم فشرب قائما واستسقى وهو عند البيت. قال وحدثناه محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حا قال وحدثني محمد بن مثنى قال حدثنا وهب بن جرير كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد وفي حديثهما فأتيته بدلو. وذكر هذه الطرق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يعني في شرب النبي صلى الله عليه وسلم من ماء زمزم وهو قائم، وهذا يعني هو الدليل على جواز على الشرب عن قيام لا سيما وأن ذلك كان في حجة الوداع. فمن العلماء من قال إن هذا ناسخ، ومنهم من قال إن يعني إن هذا دال على الجواز وذاك يعني دال على الأولى الذي هو عن جلوس، وأن النهي الذي جاء في بعض الحديث إنما هو للتنزيه وليس للتحريم. نعم. الآن شرب صلى الله عليه وسلم قائم يدل على الجواز، يدل على جواز لأنه لا يقال من خصائصه، لأن الأصل عدم الخصوصية. وأيضا يعني الصحابة رضي الله عنهم بعده عمر وعثمان وعلي، وعلي رضي الله عنه قال إن أناسا يكرهون في صحيح البخاري يكرهون الشرب قائما وقد شرب قائما وقال رأيت أنه لم يشرب قائما. يعني كان هناك سبب معين لشرب صلى الله عليه وسلم قائما هنا؟ ما يعني ما نعلم يعني نعلم يعني الأصل هو أن يعني أنه يدل على الجواز، يعني ما يقال أن كونه يشرب ماء زمزم أنه يعني يصير خاص، يعني أنه لا يشرب إلا عن قيام. في بعض الناس الآن يسألون يعني إذا جاءوا عند الماء هنا في المدينة يقول يشربون قائمين يعني ماء زمزم، يمكن الأرض يعني فيها رطوبة يعني، لكن الأصل هو أنه فيه إثبات أنه شرب قائما، فدل ذلك على أنه جائز وليس بحرام. قال وحدثنا أبو كامل الجحدري الفضيل بن حسين عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن عاصم بن سليمان الأحول عن الشعبي عامر بن شراحيل قال وحدثنا سريج بن يونس عن هشيم بن بشير الواسطي عن عاصم الأحول قال وحدثني يعقوب الدورقي يعقوب بن إبراهيم وإسماعيل بن سالم عن هشيم عن عاصم الأحول ومغيرة مغيرة بن مقسم الضبي. قال رحمه الله تعالى حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا الثقفي عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يتنفس في الإناء. قال نعم هذا أبي قتادة بعد ذلك حديث أنس. نعم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن عزرة بن ثابت الأنصاري عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الوارث بن سعيد حاء قال وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن أبي عصام عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثا ويقول إنه أروى وأبرأ وأمرأ. قال أنس فأنا أتنفس في الشراب ثلاثا. قال وحدثناه قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن أبي عصام عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله وقال في الإناء. الحديث الأول نهى أن يتنفس في الإناء ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة بالتنفس في الإناء وأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التنفس فيه وذلك بأن يشرب ويواصل الشرب ونفسه يعني يقع على الماء الذي يشرب منه يعني فهذا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما جاء في بعض الروايات أنه يتنفس في الإناء ثلاثا المقصود من ذلك أنه يعني يشرب يعني ثلاث مرات من الإناء ويعني ولهذا التنصيص على الثلاث يدل على ذلك لأنه لو كان يعني المقصود أنه التنفس يعني متواصل يعني إذا لم يبن القدح عن فمه ثم يتنفس التنصيص على ذكر الثلاث يفيد بأن أنه في حال شربه يتنفس ثلاث مرات يعني خارج الإناء وليس في داخل الإناء لأن التنصيص على ذكر الثلاث يدل على أن كل يعني مرة على حدة وأما لو كان الشرب متصلا فإن التنفس يعني يكون متواصلا ويكون متصلا. كان صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثا ويقول إنه أروى وأروى يعني أكمل في الري لأن الإنسان يشرب ليروى ليحصل له الري ويذهب عنه العطش وأبرأ يعني من من من من الأسقام أو من المضرة وأمرأ يعني أهنى ويعني أهنى للإنسان نعم يكون هنيئا مريئا نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر عن الثقفي عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن أيوب بن أبي تميم السختياني قال حدثنا يحيى بن يحيى عن عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا شيبان بن فروخ عن عبد الوارث عن أبي عصام هو قالوا المزني البصري قيل اسمه ثمامة نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتي بلبن قد شيب بماء وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. أبو عصام في شرح النووي يقول أنه خالد بن عبيد أبو عصام المزني البصري بالتقريب أبو عصام المزني البصري قيل اسمه ثمامة مقبول روى عن أنس هذا الحديث وروى عنه شعبة. النووي يقول أنه خالد بن عبيد خالد بن عبيد هذا على ما ذكره البخاري في التاريخ قال خالد بن عبيد روى عن أبي عصام وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي أسيد ورد ذلك عليه أبو زرعة وقال أبو عصام هو خالد بن عبيد كذا ذكره ابن عدي ومسلم في الكنى وأبو أحمد الحاكم وقال لكائي رجعت إلى تاريخ مرو لأحمد بن سيار فقال أبو عصام هو خالد بن عبيد العتكي كان شيخا نبيلا روى عن أنس 3 أحاديث عن ابن بريدة والحسن وعنه ابن المبارك ثم قال وميز أبو أحمد عن الحاكم بينهما وكأنه الصواب لأن طبقة الذي روى عنه شعبة وهشام أعلى من طبقة الذي يروي عنه ابن المبارك. قال الحاكم أبو أحمد أبو عصام خالد بن عبيد الذي روى عن ابن بريدة لأنهم اثنان اللي معناه ابن عباس أقول الذي معنى الآن يعني هنا ما في بريدة لا فهو كما ذكر الحافظ أبو عصام المزني البصري اسمه ثمامة. يقول السائل أحسن الله إليك هل عدم البدء بالطعام قبل الضيف يعد من السنة على ما تقدم في حديث حذيفة؟ هل عدم البدء بالطعام قبل الضيف يعد من السنة؟ يعني الذي ورد يعني فيما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم وأنهم كانوا يعني يكون تبعا له وأنهم لا يتقدمون عليه. وأما يعني الضيف يعني لا شك أنه يعني يستحق الإكرام ويعني ويطلب منه أن يعني يأكل ولكن أن يكونه يصير ما يجوز إلا بعد أن يبدأ يعني على اعتبار أنها قياسا على ما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هذا يبدو أنه يعني توقير وإكرام واحترام للرسول صلى الله عليه وسلم وعدم تقدم بين يديه يعني بالأكل. كذلك إذا كان مثلا هل ينتظر أن يقال لنا من الأدب انتظار الكبير يبدأ ثم يبدأ بعد ذلك؟ والله يعني أقول لا شك أن هذا من الأدب لكن يعني ما هناك يعني شيء يدل على لزومه وعلى أن يعني الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بالرسول هذا له يعني شأن خاص. لا شك أن هذا من التوقير للكبار. ما معنى قول أنس عن الأكل لما سئل الأكل قائما قال ذاك أشر أو أخبث؟ يعني معناه أنها أشد يعني كل إنسان يأكله قائم لكن جاء أنها أصحابه كانوا يأكلون وهم يمشون لا سيما إذا كان الإنسان يمشي ومعه يعني تمر يأكل يعني يأكل منه فإن ذلك لا بأس به لأنه لو جلس يعني يفوت عليه الوقت يعني هو سائر إذا كان في سفر. هل يستثنى من التنفس في الإناء التفل أو النفس لأجل الرقية في الماء؟ نعم هذا يعني معلوم أن الرقية المطلوب فيها أن ينفث في الإناء وأن الريق يعني يصل إليه لا شك أن هذا يستثنى. هل يأكل المرء مع من يأكل بشماله مع أنه قد نصحه ولم ينتصح؟ نعم يأكل معه لكن أنا أقول يأكل معه. يقول ماذا يقول إنسان عند دخوله إلى بيته هل يسمي الله أو يذكر الله مطلقا؟ يسمي الله يعني يقول سمي الله يقول بسم الله قال سمي الله مو في الحديث نفسه إذا فيه ذكر الله إذا دخل البيت فذكر الله في الحديث اللي مر معنا ذكر الله في رواية أخرى سمى الله. يقول أحسن الله إليك ذكرتم بأن ما دام أن الشيطان إن الأصل في الآداب استحباب استثنيتم مسألة الأكل باليمين لأنه جاء تشبيه الشيطان وكذلك الدعاء على من أكل بالشمال. طيب يقول الأخ عندنا أحاديث فيها يعني تشبيه بالشيطان في أمور أخرى أهل العلم يقولون استحباب مثل القيلولة. إيش إيه؟ القيلولة قيلوا فإن الشياطين لا تقي يعني كما هو معلوم يعني القيلولة هذه يعني مهي بلازمة مهي بلازمة للناس يعني ما نحتاج للنوم في أي وقت ينام وإذا كان الإنسان يعني صاحب عمل أو عنده عمل وأنه يعني هذا ليس بالاسم القيلولة. أحسن الله إليك. معلوم أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا يضر لأنه أخذ على الله عهد أن من دعا على أحد فإنه يجعله زكاء له وطهرا، فهذا الرجل الذي أكل بشماله دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذاك ليس بأهل ليرد، يعني ليس أهل، وأما هذا أهل لأنه يعني حصل معصية ويعني قال أنه لا يستطيع تكبرا، يعني فذاك الذي جاء أن شرطي على ربي أن من دعاه عليه دعوة ليس له بأهل أن يبدي الله له ذلك زكاء وطهرا، مثل تربت يداك ويعني ثكلتك أمك وعقر حلقة ولا أشبع الله بطنه، يعني هذا هو الذي يعني جاء فيه يعني مثل يعني هذا العموم الذي جاء الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما هذا قال كل بيمينه قال لا أستطيع، يعني ومنعه ذلك كيف فقال لا استطاع. يقول هل يقال في التسمية فقط بسم الله أو يزاد الرحمن الرحيم؟ والله يعني إذا اكتفي بسم الله يعني تكفي، وإن قال بسم الله الرحيم لا شك أن هذا أحسن. هل كذلك من الأدب أن يأكل مما يليه إذا كان وحده يأكل؟ نعم كذلك أيضا من الأدب، لأن الإنسان يعني إذا أكل من جهة يعني معناه يترك الباقي حتى يستفيد من غيره، ما يكون يعني كله يعني مستعمله. هل صحيح أن في التمر يجوز الأكل مما أمام الغير؟ لا ما في شيء يدل على هذا، وإنما يعني التمر يعني يأكل من جهته، يأكل شيء الذي من جهته، التمر مما في جهته، أما كونه يعني يتجاوز الذي في جهته ويذهب إلى ما في جهة غيره ليس له ذلك. نقول إذا كان أنواع إلا إذا كان أنواع وأصناف، كذلك إذا كان أنواع وأصناف يعني ما يتعدى إلى الجهة المقابلة إلى مقابلة ويأخذ مما أمامه، يعني من الأدب أنه يتركه حتى لو كان ولو كان أنه يحتاج إليه وأنه يعجبه، يعني كونه يمدده إلى جهات المقابلة يعني هذا ليس من الأدب. يقول ماذا يقول من نسي التسمية؟ بسم الله عز وجل إذا ذكر، جاء في بعض الحديث في سنن أبي داود وغيره يقول بسم الله أوله وآخره، وينعطف يعني على ما تقدم بتسمية، فإنه ينعطف يعني على ما تقدم وعلى وكذلك ما تأخر هو بعد التسمية، لكنه يرجع إلى ما قبل ذلك. لكن الحديث الذي فيه أن الشيطان أن رجل أكل حتى ما بقي لقمة قال بسم الله أوله وآخره فقاء الشيطان، هذه لم تثبت، هذه الزيادة. وأما كون يقول بسم الله أوله وآخره فإن ذلك ثابت، وهذا من جنس الإنسان اللي الصيام، يعني كل إنسان يعني أصبح غير صائم ثم يعني ما وجد أكلا فنوى يعني الصيام، فإن هذا ينعطف على ما تقدم الذي لم يكن نواه قبل ذلك، فالنية تنعطف على ما تقدم ويكون صائما من أول النهار إلى آخره، فهذا من جنس هذا. هل ورد دعاء معين عند شرب ماء زمزم؟ لا أعلم دعاء معين في هذا، ولكن جاء دعاء ماء زمزم لما شرب له. يقول كذلك وما صحة أثر عمر في الدعاء عند شرب ماء زمزم؟ لا أعرف عنه شيئا. يقول أحسن الله إليك إذا دخلت المسجد وأنا أريد أن أشرب الماء فهل الأفضل أن أجلس وأشرب وأنا قاعد أم أصلي ركعتين؟ الأفضل أنك تصلي ركعتين وتشرب، دع ما يريبك إلى ما لا يريب. يقول لماذا لا يقال كل أمر فيه تشبه بالشيطان فهو حرام، لأن كل أمر نسب إلى الجاهلية فهو حرام. إيش؟ يقول ممكن نجعل قاعدة. نعم. كل أمر فيه تشبه بالشيطان فهو حرام، كما نقول كل أمر نسب إلى الجاهلية فهو حرام. هذا هو الأصل، لكن يعني هل يعني كل شيء يعني يكون كذلك إن ما يكون إلا حرام؟ لا أدري. قوله صلى الله عليه وسلم في العظم وأنه طعام الجن، حديث قيل فإن الشياطين لا تقيل، هو لأننا ما أذكر يعني شيء عن صحته الآن، لكن إذا صح فهذا من من من, من الأشياء التي ليست بواجبة وأنها متحتمة، لأن من احتاج إلى القيلولة يقيل، ومن لم يحتاج إليها بأن يكون في عمل فإنه يستمر في عمله ولا يحتاج إلى أن يقيل. قوله صلى الله عليه وسلم في طعام الجن كل عظم ذكر اسم الله عليه، هل المقصود التسمية عند الذبح أو عند الأكل أو عندما يرمى العظم؟ الذي يبدو أنه عند الأكل، أنه عند الأكل، لأن يعني المقصود أن شيء اللحم الذي أكل وبقي هذا العظم الذي ذهب عن اللحم وأكله الآكلون وبقي هذا العظم، فإن الله ينشئ أو يوجد يعني في هذا العظم يعني شيء يكون طعاما للجن، كما جاء أيضا في الروث لأنه يكون علف لبهائمهم، ولهذا لا يستنجى برجيع بعظم ولا ولا ولا روث. يقول هل يجوز الاغتسال بماء زمزم المقروء عليه؟ هل يجوز الاغتسال؟ نعم جائز في الحمام. لا مانع فيها أبدا، أقول لا مانع من استعماله في الحمام وفي غير الحمام، هو عند قضاء الحاجة، أقول عند قضاء الحاجة يعني يستنجى به يعني في حمام وفي غير حمام. قد ذكر حافظ بن حجر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج من عرفة ومال إلى شعب ويعني قضى حاجته، وأن الماء الذي استعمله لاستنجائه كان من ماء زمزم. يقول هل يمكن للإنسان أن يضع ورقة عند مكان الأكل يعلق فيها تذكير بسم الله أو التسمية؟ ما في حاجة إلى هذا أبدا، الناس يعني يكون يعني هذه الآداب يعني أقول يتعلمونها ويعرفونها ويستعملونها بدون تعليق أوراق. هل جاء نهي عن وضع النوى مع التمر في صحن واحد؟ سيأتي ترجمة المصنف في هذا. يقول هل لي أن أؤخر الأذكار التي بعد الفريضة إلى ما بعد الراتبة إذا كنت مستعجلا؟ والله الأولى الإنسان يأتي بها يعني بعد الفريضة، وإذا كان مستعجل ومضطر يعني فما في بأس، لكن الأولى أن يأتي بها قبل الاشتغال بالنوافل. إذا تعارض قولان لصحابيين فكيف نرجح بينهما؟ ينظر يعني أقربهما إلى الدليل من ناحية القياس أو العموم أو دخول تحت قاعدة. يقول ما حكم شرب ماء زمزم مع إضافة عصير أو لبن إليه؟ السنة أن يشرب وحده لأنه يعني يعتبر ماء زمزم، أما هذا ما يقال ماء زمزم، وقال إنه خليط. يقول ولله هذا ولهذا يعني يتوضأ يعني منه، وهذا الذي صار معه عصير صار يعني يتغير وخرج عن كونه ماء هذا ما يتوضأ منه. يقول أحفظ المتون ولله الحمد. أحفظ المتون العلمية. نعم. جاءت الآن مسابقة عرضا وأريد أن أشارك فيها، هل يقدح ذلك في الإخلاص؟ أنت أدرى بنفسك، يعني إذا كنت يعني أصل فعلك يعني إنما هو يعني يعني تحصيل العلم وطلب الثواب من الله عز وجل ودخلت في مسابقة فإن ذلك لا يضر. أما إذا كان الإنسان يعني أصل عمله من أجل يدخل المسابقات هذا هو الذي يفتي عليه. رجل يسافر مسافة القصر للعمل فهل له أن يترخص برخص السفر دائما؟ هنا كلما ما دام في سفر يوميا يتردد على العمل يترخص. يقول ذهبت للعمرة وعندما أحرمت لم أتلفظ بالنية إلا عند منتصف الطريق نسيانا مني. التلفظ ليس بلازم مستحب وإنما الأصل هو النية في القلب, هذا هو الأصل وهذا هو الركن الذي لا بد منه. وأما التلفظ يقول يعني لبيك عمرة هذا مستحب وليس بواجب. السؤال الثاني يقول زوجتي اعتمرت بالنقاب هل عليها شيء؟ والله هذا يعني في مخالفة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم, ومعلوم أن الإنسان إذا يعني فعل محظورا من المحظورات فيما يتعلق بلبس المخيط هذه عليها الفدية التي هي مخيرة بين ثلاث أشياء, تذبح حشاة تصوم ثلاث أيام وتطعم ستة مساكين, يعني هذا من جنس لبس المخيط للرجل. يقول والدي توفي واتفقت الورثة على أن يهدوا ما بقي من ملابسه وأحذيته لأصدقائه فهل يجوز هذا الفعل؟ جائز لا بأس ما دام أن الورثة وهم أصحاب الاستحقاق أرادوا أن يعطوه لأحد لهم. إذا سافر شخص إلى بلاد تختلف في العادات والتقاليد عن بلده فهل يلبس زي البلد الذي سافر إليه أم زي بلده؟ الذي ينبغي له أن يلبس زي بلده مثل ما أن أولئك إذا جاءوا يلبسون زيهم عندنا لماذا يعني هم يعني يحتفظون بزيهم مع أنه يعني مكروه وسيء ونحن نحتفظ بزينا ونحن لا نحتفظ بزينا الذي هو يعني لباس إسلامي ولباس طيب. يقول هل اللحية من الوجه فتغسل غسلا في الوضوء؟ نعم هي من الوجه يعني ولكن يعني ما ظهر منها يعني ما يعني ما هو ظاهر هذا هو اللي يجب غسله. وأما التخليل فهو مستحب, التخليل يعني يكون دخل الأصابع ويصير البلل للداخل هذا مستحب. وأما يعني غسل الوجه وما يعني ما هو ظاهر من اللحية يعني هذا هو الوجه. يقول شيخنا في بلدنا يسمح للمرأة أن تطلق نفسها.